إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال: رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الجنائز في بلوغ المرام لبيان أن الواجب المبادرة بقضاء دين الميت، وهو حديث صحيح ذكره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه، أي ذاته وروحه محبوسة عن النعيم بسبب ما عليه من دين، مات ولم يقض ما عليه من دين. فهذا إن مات فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفسه محبوسة عن النعيم، يعني وإن كان من أهل النعيم إلا أنه لا ينعم حتى يقضى دينه. وقال بعض أهل العلم: المراد أن أمرها موقوف، يعني لا يحكم لهذه النفس بنجاة أو هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليه من دين أم لا. وهذا كله يبين لنا عظم شأن الدين، وأن أمره عظيم، وأن المؤمن ينبغي أن يسارع في قضاء ما عليه من دين، وأن الأمر لا يتعلق بصلاحه واستقامته إن مات على ذلك، يعني هب أنه كان صالحا مستقيما وكان عليه دين، هل يشفع له ذلك؟ لا يشفع له ذلك، لا يشفع له ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر له كل ذنب إن مات مقاتلا في سبيل الله، مقبلا غير مدبر، مخلصا لله تبارك وتعالى، يعني تحققت فيه كل متطلبات الشهادة، ومات وعليه دين، يغفر له كل شيء إلا الدين. ولذا كان الرجل يؤتى به ليصلى عليه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ فإن قيل: أجل يا رسول الله، يقول: صلوا على صاحبكم زجرا لنا حتى نقضي ما علينا من دين قبل الموت. فأمر الدين أمر عظيم ينبغي أن يسعى المسلم في قضائه، خاصة إذا كان صاحب مال ويستطيع أن يرد ما عليه من دين ومع ذلك يماطل حتى يأتيه الأجل. فإذا جاءه الأجل وهو كذلك فهذا يتحقق فيه مثل هذه الأحاديث، مثل هذه الأحاديث خاصة، يعني تصدق على هذا الذي ماطل وكان قادرا على الوفاء ومع ذلك لم يسدد ما عليه من دين. طيب، ماذا عن هذا الذي لم يكن معه مال يستطيع أن يسد ما عليه من دين وكان عازما على القضاء؟ يعني يقول: لو كان معي مال لا رددت ما علي من مال، لكنه لم يستطع ذلك حتى مات، فهذا يقضي الله تبارك وتعالى عنه إن شاء الله، لأنه كان صادقا في نيته عازما على على ذلك. وقد جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. إذا من أخذ دينا وفي نيته أن يرد هذا الدين لكنه عجز عن ذلك، فهذا يرد الله عز وجل عنه دينه ويؤدي عنه في الآخرة إن شاء الله. وأما من أخذها وهو يريد إتلافها، يعني ينوي المماطلة وعدم السداد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وماله. يعني هذه المماطلة تحل لك أن تشكوه عند السلطان وأن يؤخذ ما لك من حق من ماله. وأما العاجز فهذا جاء ما يبين أن الله عز وجل يرد عنه دينه. طيب، هناك أمر صار منتشرا الآن عند الصلاة على الميت، وهو السؤال عن الدين، هل عليه دين أم لا. من كان عليه له دين على فلان فإما أن يسامحه وإما أن يذهب إلى أهله ليأخذ دينه، فإن جاء ببينة أخذ ما له من مال ودين، هل يشرع ذلك؟ يعني هل يشرع هذا السؤال عن دين الميت قبل الصلاة عليه، استدلالا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: إن كان السؤال لعدم الصلاة عليه فلا يشرع، إن كان السؤال لعدم الصلاة عليه فلا يشرع، لأن صلى الله عليه وسلم يقول: هل علي دين؟ فإن قالوا علي دين قال: صلوا على صاحبكم. فإن كان السؤال لذلك فلا يشرع، لا يشرع، لأن الأصل في المسلم الستر، أن تستره، والأصل في المسلم براءة ذمته. ثم إن هذا إنما هو لأهل الفضل والعلم خاصة، هو الذي يمتنع عن الصلاة على تارك الصلاة أو على من كان مقيما على معصية أو على من كان عليه دين للناس فلم يؤدي هذا الدين مع قدرته على ذلك، كهؤلاء الذين أكلوا أموال الناس بالباطل في تشغيل مال أو غير ذلك. فهذا إنما يكون لأهل الفضل وليس لكل الناس، يعني ليس لأحد الناس أن يقول: لا أصلي عليه لأنه كان صاحب دين، لأنه فعل كذا وكذا، لا، هذا لا يجوز. فإن كان السؤال من أجل ذلك فلا، وأما إن كان السؤال من أجل السعي في سداد هذا الدين أو طلب العفو والمسامحة فهذا جائز لا بأس به، هذا جائز لا بأس به، حتى لا تعلق نفسه وتحجب عن النعيم بسبب هذا الدين. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات: قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. وهذا الحديث متفق عليه، وهو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كما في الصحيحين. قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، يعني هذا كان في حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، والوقوف بعرفة إنما هو في الحج وليس في العمرة. قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، يعني رفسته، أو قال: فأوقصته فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. وجاء عند مسلم في كتاب الحج قال: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. إذن هنا زيادة الوجه، النهي عن تغطية الوجه، وهذه الزيادة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من حكم بشذوذها لمخالفة الراوي للجماعة الذين رووا هذا الحديث دون ذكر الوجه، ومنهم من صححها واعتبرها زيادة ثقة، ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر والألباني، الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، هذا الحديث فيه فقهيات كثيرة. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه، هذا فيه دليل على أن تجهيز الميت مقدم على غيره مما يتعلق بحقوق الورثة أو مما يتعلق بالتركة، لأن التركة هذه ما يخلفه الميت من ميراث هذا يتعلق به حقوق كثيرة، فيتعلق به تجهيز الميت، ويتعلق به قضاء دينه، ويتعلق به قضاء وصيته إن كان قد أوصى، ويتعلق به حق الورثة. على هذا الترتيب يكون الترتيب على هذا النحو الذي ذكرناه، يعني مات فلان وترك تركة، ترك ميراثا مالا، هذا المال يتعلق به ماذا؟ أولا تجهيزه من كفن وغسل وغير ذلك. إن كانت هذه الأمور بمال لا يتم قضاؤها إلا بمال، ولم يكن هناك من يدفع هذا المال، يؤخذ هذا المال مما تركه من مال قبل أي شيء، ثم بعد ذلك قضاء دينه، قضاء دينه يقضى ما عليه من دين للوعيد الذي جاء في الدين، ثم بعد ذلك تقضى وصيته فيما لا يزيد على الثلث. فإن كانت وصية في غير إثم ولا قطيعة رحم فقضاؤها واجب، قضاؤها واجب طالما أنها لا تضر بالورثة وليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. لكن أوصى أن يدفن في قبر في مسجد من مساجد المسلمين، هذه وصية جائرة ظالمة لا يعتد بها، لا يعتد بها. أوصى بحجب فلانة من الميراث وعدم إعطائها مع أن لها الفرض في الميراث، لا يعتد ولا تنفذ هذه الوصية. ثم بعد ذلك ما بقي يكون للورثة، يكون للورثة. طيب، قد يقول قائل لكن الله عز وجل قال في كتاب من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم الوصية على الدين، ونحن لما ذكرنا الآن ذكرنا الدين قبل الوصية، فنقول إنما قدم الله عز وجل الوصية على الدين لغفلة الناس عنها ولعدم الاهتمام بها، ولذا قدمها الله عز وجل لكي يهتم الناس بها، وإلا فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية. هذا الحديث كذلك فيه دليل على أن الميت إذا كان محرما فإنه يصنع به ما يصنع في الميت غير المحرم من التغسيل والتكفين، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه، ليس كالشهيد كما سيأتي في أحكام الشهيد، إلا أنه يجتنب في حقه الطيب وتغطية الرأس، لا يوضع في ثوبه طيب ولا يغطى رأسه، لا يغطى رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاهنا، قال ولا تخمر رأسه، والخمار الغطاء يعني لا تغطوا رأسه بشيء. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، من مات على شيء بعث عليه، ولا يجوز في حق المحرم أن يغطي رأسه طالما أنه محرم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس لأنه سيبعث على ذلك تكرمة له، تكرمة له. لكن هل يغطى وجهه، هل نغطي وجهه أم لا؟ نقول هذا يرجع للخلاف في هذه الزيادة، اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم ها ولا وجهه، لا تخمر رأسه ولا وجهه، فمن أثبتها نهى عن تغطية الوجه كذلك. ومن قال هي شاذة قال لا بأس بتغطية الوجه، لا بأس بتغطية الوجه. ولعل هذا هو الراجح، لعل هذا هو الراجح، لأن الثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يغطون وجوههم وهم محرمون، هذا ثابت عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي مات يأخذ كان محرما ويبعث محرما كذلك. طيب ماذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي فعله الصحابة أنهم كانوا يغطون وجوههم حال الإحرام، فدل ذلك على أن تغطية الإحرام ليس من المحظورات، وإنما المحظور تغطية الرأس. يعني أنت محرم وستنام قليلا بالنهار، طيب قد لا تستطيع أن تنام بسبب الضوء، ضوء الغرفة أو ضوء الشمس أو غير ذلك، فعلى هذا القول يجوز لك أن تغطي وجهك دون رأسك، لا تغطي الرأس، وإنما يجوز لك أن تغطي وجهك بغطاء أو كمامة أو بطانية أو غير ذلك. هذا ثابت عن جاء عن عثمان وجاء عن جابر وعن زيد بن ثابت وعن ابن الزبير وعن غير هؤلاء من الصحابة والتابعين. فلذا هذا هو الراجح والله أعلم. كذلك هذا الحديث فيه دليل على أن المحرم بحج أو عمرة، يعني هذا لا يكون في الحج فقط وإنما هو كذلك في العمرة، إذا مات قبل إتمام نسكه فإنه لا يكمل عنه ولو كان فرضا، يعني لا يكمل عنه غيره الحج أو العمرة، يعني مات وهو في مزدلف، مات في المزدلف ماذا عليه؟ بقي عليه رمي الجمرات والمبيد بمنى والطواف والسعي، بقت عليه هذه الأمور، هل يكمل عنه غيره؟ لا يكمل عنه غيره. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث ملبيا، يعني محرما، ولو كان القضاء عنه جائزا لسقط أمره ولانتهى حاله وتم حجه، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا هذا يدل على أنه لا يشرع أن يقضى عنه، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بإتمام نسكه، وهذا هو قول الجمهور، هذا قول الجمهور. وذهب أبو حنيف ومالك والأوزاعي إلى أن هذا الحديث خاص بهذا الرجل فقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإنه يبعث ملبيا هؤلاء العلماء الأئمة قالوا هذا خاص بمن؟ بهذا الصحابي فقط. قالوا لأن النبي ما قال فإن المحرم، يعني ما عمم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم عن هذا الرجل خاصة، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. وحجة الجمهور أقوى، لأن الجمهور قال العلة هي الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث ملبيا، والتلبية من شعار الإحرام، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه محرم، فإنه محرم، والأصل أن ما ثبت لواحد من أحكام فإنه يثبت لسائر الأمة، إلا أن يأتي دليل يخص هذا الرجل بهذا الحكم. فالراجح أنه لا دليل يدل على الخصوصية، وإنما هو أمر عام في كل من مات محرما ملبيا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لو أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. قال الحديث رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث بتمامه جاء عن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنهما تقول: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا، يعني منهم من قال نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزع الثياب، ومنهم من قال بل نغسله من أعلى ثيابه، يعني تكون الثياب بين اليد وبشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعون الماء فوق الثياب. لما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، ناموا جميعا، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، جاءهم صوت وهم نائمون، أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. طيب، هذا الحديث كما قلنا رواه أحمد وأبو داود وإسناده حسن، ولذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، في صحيح أبي داود. هذا الحديث فيه دليل على ماذا؟ على أمرين. أمر الأول أن الأصل في غسل الميت أن يجرد من الثياب، أن يجرد من الثياب، يعني لا يغسل من أعلى الثياب، وإنما يجرد من الثياب مع ستر عورته، لأن هذا أمكن وأبلغ في تغسيله وتطهيره. الدليل الثاني أو الفائدة الثانية من هذا الحديث أن هذا الذي وقع إنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ولذا جاءت هذه الرؤية أو هذا التكليم أثناء نومهم، فهذا يدل على أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل تجريد الميت من ثيابه مع كشف عورته، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. نعم نعم، النبي يدفن حيث يقبض، هذه مسألة أخرى. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، ابنته كما عند مسلم هي زينب رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فلما فرغنا آذناه، يعني أعلمناه صلى الله عليه وسلم أم قد فرغنا، فألقى إلينا حقوه، يعني الإزار، فقال صلى الله عليه وسلم: أشعرنها إياه، يعني اجعلنا هذا الإزار مما يلي بشرتها أسفل الكفن، يعني مما يلامس بشرة ابنته رضي الله عنها وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها، يعني في الغسل، ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ البخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. هذا الحديث حديث أم عطية أصل في تغسيل الميت، هذا هو الحديث العمدة الأصل في هذا الباب في تغسيل الميت. قال ابن المنذر: ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية. قلنا هذه الابنة التي غسلناها كانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أهن النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. وقوله اغسلنها هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا يدل على أن غسل الميت واجب، هو فرض على الكفاية، ليس مستحبا وإنما هو واجب، لكنه واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، والأجر إنما يكون لهذا البعض فقط، غاية الأمر أن الإثم لا يطول الآخرين. نعم، هيأتي الحديث هذا مستقلا بعد ذلك. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك، يعني إن رأيتن ذلك لازما أو كانت هناك حاجة داعية إلى ذلك، يعني كان يحتاج الميت إلى مزيد غسل وتنظيف، كان يعمل في مهنة معينة فأثرت في جسده بوية أو غير ذلك فاحتاج إلى غسل مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، أو كلما غسلناه خرج من بطنه أو من جوفه شيء صلى الله العافية فاحتاج مرة أخرى وثالثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك، لكن القطع يكون على وتر، فالله وتر يحب الوتر، يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا، واضح؟ إن كانت الحاجة داعية إلى ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الآخرة كافورا، كافور نوع من الطيب، فإن وجد الكافور فهذا أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، وإن لم يوجد فغيره من الطيب يقوم مقامه، أو شيئا من كافور، فلما فرغنا آذنا، يعني أعلمنا، أي قلنا قد فرغنا يا رسول الله، فألقى إلينا حقوه يعني إزاره صلى الله عليه وسلم وقال أشعرنها إياه، عرفنا معنى الإشعار أو الشعار، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس دثار والأنصار شعار، يبين مكانة الأنصار، يعني هم من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفي لفظ البخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. هذا الحديث كذلك فيه كثير من الفوائد، فإذا الأولى كما قلنا وجوب تغسيل الميت، قلنا وهذا الوجوب على الكفاية، هذا الوجوب على الكفاية. هذا الحديث كذلك فيه بيان صفة تغسيل الميت، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، فيبدأ بغسل أعضاء الوضوء مقدما اليمنى من اليدين والرجلين على اليسرى، يعني كل ما كان فيه يمين وشمال شمال يبدأ باليمنى، ثم يغسل بعد ذلك سائر الجسد، كذلك يقدم شق اليمين على الشق اليسار، ويستعمل أثناء ذلك السدر أو ما يقوم مقامه من التنظيف، نبات السدر أو النبق معروف، كانوا يأتون به ويدقونه ويضعونه في الماء لأنه ينظف، ويكرر التغسيل حسب المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن رأيتن ذلك، لكن قلنا يستحب أن يقطع على ماذا؟ على وتر، يستحب أن يقطع على وتر، ولا ينبغي الاقتصار على مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالثلاثة، قال اغسلنها ثلاثا، لأن الواحدة لا يحصل بها النظافة التامة. فيه دليل كذلك على أن المرأة تغسل المرأة لا تغسل الرجل، وعلى أن الرجل يغسل الرجل ولا يغسل المرأة، ويستثنى من ذلك الزوج مع زوجته، يستثنى من ذلك الزوج مع زوجته، فيجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة كذلك أن تغسل زوجها. قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها فيه أن أم عطية لم تكن وحدها، بل كان معها نساء أخريات، وهذا فيه دليل على جواز التعاون في غسل الميت، لكن على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. فإن كان هذا الغسل يحتاج إلى رجلين أو ثلاثة فلا ينبغي الزيادة على ذلك. لماذا؟ لأن الميت قد يرى منه ما يكره للاطلاع عليه، والأصل الستر عليه، فلا ينبغي أن يطلع على ذلك إلا على قدر الحاجة، إلا على قدر الحاجة، ومن كانت المصلحة في وجوده وقت تغسيله فقط. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: متفق عليه. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية. ثلاثة أثواب، الثوب هنا لا يراد به القميص هذا الذي تلبسه من أكمام وغير ذلك، وإنما يراد بالثوب هنا ماذا؟ قطعة القماش. يراد بالثوب هنا قطعة القماش قبل تفصيلها وخياطتها، كما نصنع الآن في كفن الميت، فإنه يكفن في ثلاثة أثواب. وقوله سحولية نسبة إلى بلدة في اليمن أو قرية تسمى سحول، كانت مشهورة بهذه الثياب البيض التي تصنع من القطن، وهو المراد بالكرسف، فالكرسف هو القطن. قال: ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني لم يكن في هذه الثياب التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص هذا الذي نلبسه بأكمام، ولا عمامة كذلك. لكن يجوز أن يكفن المرء في القميص كما سيأتي، وهذا عند عدم وجود الأثواب، فلا بأس أن يكفن في قميص، يعني تلبسه جلابية كده ويكفن فيها عادي، هذا جائز لا محذور في ذلك. وهذا الحديث دليل على مشروعية تكفين الرجل في ثلاثة أثواب، والأصل أن النساء شقائق الرجال، فالمرأة كذلك تكفن في ثلاثة أثواب إلا إن كانت الحاجة داعية إلى الزيادة على ذلك، كانت امرأة بدينة لا يكفيها الأثواب الثلاثة فلا بأس أن تكفن فيما زاد على ذلك. تبسط هذه الأثواب تحته، يكون بعضها فوق بعض، ثم تلف عليه كما نرى، يعني وتوضع تحت هذه اللفائف الثلاثة، توضع تحتها ماذا؟ ثلاثة أحزمة حتى يربط بها من وسطه ومن عند قدمه، وكذلك من عند رأسه، حتى يكون هذا أستر له، حتى لا تنتشر وتنفك هذه اللفائف وينكشف جسده، وتحل في قبره. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله ابن أبي، يعني ابن سلول رأس المنافقين، جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله، وكان صحابيا جليلا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم القميص حتى يكفن والده فيه، ظن أن ذلك قد يشفع له، قد يخفف عنه ما يصيبه من نار أو غير ذلك، لأنه يعلم أن أباه مات منافقا لم يدخل الإسلام قلبه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. وهذا الحديث جاءت الرواية كاملة عند مسلم أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه، أكفنه جواب طلب مجزوم، وصل عليه واستغفر له. إذن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حاجات: الحاجة الأولى أعطني القميص، الحاجة الثانية صل عليه، الحاجة الثالثة استغفر له يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه، يعني إذا كفنتموه وجهزتموه للصلاة فأخبرني حتى أصلي عليه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه، جذب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بين خيرتين، فقد قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. هذا ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من الآية، نزلت هكذا أولا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ها إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني قد يفهم من هذه الآية أن الواحد إن زاد على 70 غفر لهم. فصلى عليه، العدد هنا يراد به التكسير لا مفهوم له، إنما يراد به التكسير، لأن 7 ومشتقتها غالبا ما ترد في الكتاب والسنة ويراد بها التكسير. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فنزل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذا الحديث فيه دليل على جواز التكفين في القميص، جواز التكفين في القميص، هذا جائز، لكن الأولى أن يكفن في الثوب، أن يكفن في الثوب. لكن هب أننا لم نجد له كفنا، لم نجد له ثوبا نكفنه فيه، يجوز لنا أن نكفنه في قميصه أو في قميص غيره، فهذا جائز حتى نستر جسده. جاء عند البخاري رحمه الله بيان السبب الذي من أجله أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، يعني لماذا وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على إعطاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول القميص ليكفن فيه أباه. جاء عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، ولم يكن العباس قد أسلم يومئذ، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، يعني بحث له عن قميص لم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، يعني مناسبا له، وجدوه مناسبا له، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ولذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي لبسه إياه حتى يكافئه، أحب أن يكافئه صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أولا مكافأة لابن سلول لأنه أحسن إلى عمه العباس رضي الله عنه، والأمر الثاني تطييبا لخاطر ولده الصحابي عبد الله، خاصة أن الأمر لم ينزل صريحا في النهي عن الصلاة على المنافقين. ولذا لما نزل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، والمراد هنا المنافقون، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على منافق ولا قام على قبره بعد ذلك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي. إذا قال رواه 5 يعني من؟ لا، إذا قال رواه 5 يعني أصحاب السنن 4 والإمام أحمد، إذا قال رواه 5 يعني بذلك أصحاب السنن 4 والإمام، طب رواه 7 أضف إليه الصحيحين البخاري ومسلم، فهذا الحديث رواه 5 قال إلا النسائي، وهو حديث صحيح، حديث صحيح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر أنه أنه للوجوب. إذن ظاهر هذا الحديث أن لبس الثوب الأبيض واجب، فما الذي صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب؟ إيه القرينة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لابس غير الأبيض، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر ولبس الأخضر صلى الله عليه وسلم، فهذه القرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب. فيستحب أن نلبس الثياب البيضاء وأن نكفن فيها موتانا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من خير ثيابكم، أراد أنها أطهر وأطيب، لأن أدنى وسخ يظهر فيها، أدنى وسخ يظهر فيها، فيحملك على ماذا؟ على الاعتناء بثوبك، على خلاف غيرها من الألوان. ولذا غير الأبيض قد تلبسه يومين وثلاثة وأربعة أو ما فيش حاجة بين فيه، لكن الأبيض مرة أو مرتين أو ثلاث انتهى الأمر. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من خير ثيابكم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه. أراد صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، أراد صلى الله عليه وسلم بقوله فليحسن كفنه أمرين. الأمر الأول الإحسان من جهة النظافة، من جهة النظافة، يعني أن يكون الكفن نظيفا، وكذلك حبذا لو كان أبيض كما سبق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنوا فيها موتاكم. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن تكفينه، أن يحسن كفنه، فليحسن كفنه أي يحسن تكفينه، من جهة ماذا؟ من جهة أن يكون ساترا لبدن الميت، وأن يكون كثيفا. وليس المراد بالإحسان الصرف والمغالاة، يعني ليس المقصود أن يشتري له ثوبا من الثياب الغالية وأن يسرف في ذلك، ليس هذا المراد، هو المراد فالحي أولى بذلك، وإنما المراد الإحسان من جهة النظافة ومن جهة ستر الميت. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.